السائل يقول: عملت عمرة وأثناء الطواف أحدث وفي الشوط الخامس، ثم خرجت وجددت وضوئي وكملت الشوطين وهل عمرتي صحيحة؟ لا بد أن تعيد الطواف كله، لأنك إذا أحدثت تبطل الأشواط السابقة. أنت أحدثت ثم خرجت وتوضيت، فهذا العلماء يقولون إذا أحدث فإنه يعيد الطواف من أوله، فالأولى لك والأحوط أنك تعيد الطواف من أول 7 أشواط ثم تسعى وتقصر. إذا كنت سبقا سعيت وقصرت، لأنك ما بنيت على أساس السعي، ما يصح إلا بعد طواف صحيح. فلابد أن تطوف 7 أشواط ثم تسعى ثم تقصر، وما عملته قبل ذلك إن شاء الله ما عليك، لأنك جاهل في الحكم.